عليهم إلى دوما والآل صلى عليهم إلهه دوما والآل والصحب ذو المكارم والآل والصحب ذو المكارم أيها المشتاق لا تنام أمام الروض بالأدب مثلا في أشرف الرتب في مقام القرب والقرب في مقام القرب والقرب والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل يا عظيم العلم والعمل يا جميع اللوح والقلم من إطمي واذكر السارين في الظلم قف بذات السفح من إطمي واذكر السارين في الظلم حروا علما عن العلم أو رأوا سلمى بذي سلم أو رأوا سلمى بذي سلم وعدتني قمر تزورني وعدتني يا قمر تزورني وعدتني يا قمر تزورني وعدتني يا قمر تزورني سرى بعد جفا تجري